هنا القاهرة. ثلاث دقات لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات. لا مش دي. ثلاث دقات لما قلبي دق برضو مش دي. بقول ثلاث دقات. هاتلنا ابو دقة وكتر الشطة. حاضر. اكيد طبعا مش دي. ثلاث دقات. ما الدنيا الا مسرح كبير. ايوه هي دي. ثلاث دقات من قلب المسرح. ثلاث دقات والستاره تفتح. خير باشمهندس هتجهز كل خش الماشي اللي بعديه يجهز. ثلاث دقات لقاء أسبوعي من خشبة المسرح إلى الميكروفون من إعداد شيرين لطفي تقديم عمرو صبري إخراج رانيا مجدي. ثلاث دقائق وصول بقى على خشبة المسرح. حلوني بقى. أهلا بمستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وثلاث دقات. والليلة هيفتح الستار عن واحد من العروض المسرحية القديمة وهي مسرحية إلا خمسة. ده يشتغل إيه؟ سواق. قلت ألف مرة سواق. أنت اسمك إيه؟ اسمي. اسم سليمان يا فندم. لا مش سليمان. لا سليمان يا فندم. لا مش سليمان. لا اسم سليمان يا فندم. لا مش سليمان. والله العظيم اسم سليمان. لا مش سليمان. لا سليمان. لا انت اسمك عبدو. عبدو؟ لا مش عبدو سليمان. لا عبدو. لا سليمان. لا عبدو. لا سليمان. عبدو. لا سليمان. عبدو. سليمان. كل سواق يجي يشتغل هنا لازم يكون اسمها عبدو. مسرحية إلا خمسة من المسرحيات القديمة الكوميدية الشهيرة جدا ألفها نجيب الريحاني وبديع خيري، والإخراج والبطولة لعادل خيري الفنان الجميل اللي شاركته البطولة في المسرحية في واحد من أشهر أدوارها الفنانة الجميلة ماري منيب. أنت يا رفي اقري فنجال عبده. فنجاله بس. فنجاله وطشته وطبقه وكل حاجة تتهاني. وافتح وادعه واشوف المندل اللي اعرف بلد الحاجات دي استهلم. مفيش اخويا في البلد. خنزيرة ابدو. شوفي في ايه في قصة انا. ما شاء الله ما شاء الله. العمر يا ست هانم طويل طويل جدا. شوفي جنابك طلقي ادي خط العمر اهو. شوفي ماجد ازاي ولازم لحد فين. دي خط بتاع ام. ايوه يا ست هاني. امال دي خط بتاع ايه؟ ده خط القلب يا ست هاني. مكتوب ايه في خط بتاع قال؟ مكتوب يا ست هانم مكتوب. لا لا يا ست هانم لا. يا ست هانم في خطر كبير عاوز انبهك منه. خطر امان يا ربي. خطر بتاع ايه؟ اشوف اقول لك. في قلب عاوز يكلم قلبك. في عين بدها تكلم عليك لكن مش هتقدر. مع الاسف مش هتقدر. هتكتم لوعتها جوه قلبها وتموت برضه في حسرتها. لكن ليه؟ علشان ايه؟ علشان عشان انت فوق فوق في العلالي وهو تحت تحت في الوطاطي. كان مسكين يا ست هانم من اصل كبير لكن الزمان دلوقتي جاب مناخيره في التراب. اختف يا احمد. ولو هنتكلم عن الفنان عادل خيري فهو ابن المبدع بديع خيري وهو ايضا مبدع. ولد في يوم 25 ديسمبر عام 1931 وتوفي يوم 12 مارس عام 1963. عادل خيري حصل على ليسانس الحقوق واحترف التمثيل بفرقة الريحاني، واشترك بفرقة التمثيل بالجامعة وهو لا يزال طالبا بكلية الحقوق. كانت أول مسرحية بيشترك في تمثيلها بفرقة الريحاني هي أحب حماتي أمام ماري منيب وحسن فايق، وأخرج عدد من مسرحيات الفرقة بالتناوب مع سراج منير وعبد العزيز أحمد، وتوفي في 32 من عمره. شارك عادل خيري في بعض الأفلام في السينما زي فيلم البنات والصيف عام 1960 وفيلم لقمة العيش عام 1960 أيضا. أما عن وفاته فتوفي وعمره 32 عام وكان مريضا بالسكر، ثم أصيب بتليف في الكبد، وقبل وفاته بعام كان لا يستطيع أن يستكمل العرض المسرحي دون أن يأخذ بعض الحقن والأدوية في فترات الراحة بين فصول المسرحية، واستمر الحال على هذا النحو حتى توقف نهائيا عن العمل في المسرح في أواخر أيامه، وأصبح مقيما في المستشفى بصفة مستمرة. وبتحكي ابنته وبتقول إن والدها عادل خيري كان مل من البقاء طويلا في المستشفى والابتعاد عن رؤية الجمهور، فقرر مرة الذهاب للمسرح، وبعد ما انتهى العرض توجه لخشبة المسرح من الكواليس، فضجت القاعة بالتصفيق طويلا له، وانهمرت الدموع على وجنتيه متأثرا بحفاوة الجمهور بيه. وتوفي عادل خيري بعد هذا الموقف بأيام، وكأنه كان يريد أن يلقي نظرة الوداع على المسرح. مصيبة. لا سواء جاتك وجيعة. يعني هتفضل هنا على طول؟ هتقعدي في وشي؟ كل ما اشوفك افتكر حسني. يا حبيبي يا حسني، يا خسارة شبابك يا حسني. انت الله يخرب بيتك، ينعل ابو فالك حتى. كوري من وشي. لا بس ما تشخطش، الست بتقولك فصح زكية. ما انا مستني زكية هانم بالصبح اهو. ايه معاك زكية هانم بتاعتكم؟ عن شنطية زكية هانم. وفتحها فين زكية هانم بتاعتكم دي بقى؟ في الهرم ولا في المقصر؟ في التراب، احسن فوق بتتفتح على السجاد والستوتة بتخسرها. يا روحي يا روحي يا روحي. اتفصحي يا زكزوكة. أما عن مسرحية الليلة إلا خمسة، فقصتها عن عادل المحامي اللي بيعرف إن فيه كنز مدفون في حائط فيلا قديمة، وده عن طريق خريطة لقاها بالصدفة. وفي الفيلا بتسكن امرأة عجوز مع أخيها المتغطرس ومعهم خادمتهم، فبيذهب إليهم المحامي وبيتظاهر إنه بيرغب إنه يعمل سائقا لديهم. فاكرين الجملة الكوميدية الشهيرة للفنانة ماري منيب، انت جاية تشتغلي ايه؟ وهو يقول لها سواق يا فندم سواق. استني هنا استني، انت جاية تشتغلي ايه؟ يا ست هانم سواق. سواق يا ست هانم سواق. استني. الحمد لله. انا بقول لك اطوى مرة. بعدين يا اخواتي حاضر حاضر. انا كلمته استني، لازم استني. في جاية اشتغل ايه؟ معشي ولا ايه؟ يا ست هانم سواق. بي بي بي بي بي. ايبعت استني. انا قلت اطوى مرة. الكلمة دي بس حاضر برا برا. انا كلمته استني لازم استني. انت جاي تشتغل ايه؟ حرام عليكم بقى، حرام عليكم. سواء قلنا سواء سواء سواء سواء استهانم. يبعت افتكرت واستني حتى النوابة دي. انت جاي اشتغل ايه؟ توه عندكوش تمشي تمشيرة اكتبها لكم يا اخطى. سواه استهانم قلنا سواه سواه يا ست الحسن والجمال. جمال فينك؟ كلميني كويس مش لازم امسحيلي بوك. وكان عايز طبعا يبحث عن الكنز المدفون من خلال وجوده معاهم في الفيلا، وده بيوقعه في العديد من المواقف الكوميدية. رجل جديد راح يدب هنا في البيت. رجل جديد؟ امان يا ربي، رجل جديد بتاع راجل بتاع صيد؟ رجل جديد راح يدب هنا في البيت يقطع الخميرة وينشف الزيت. اخ الله يخرب بيتك وليه كده بقى. ايه رجل جديد بتاع مين؟ كلم بتاع راجل بتاع سيد. راجل يا ست هانم راجل. يا اخي بص كويس بص كويس الله يخرب. وايه ملعون رجل جديد دي؟ يا فندم الفنجان ما طلعش اسامي ابدا. اسكت يا عبدو. اسمه ايه خنزير رجل جديد دي؟ اوصاف ايه؟ اشكال ايه؟ يا اخي اقرا كويس انت راجل اقرا كويس. والله اذا كنت انت رجل جديد دي يا ست هانم ما تخافيش. انا رجلي تفتح بنوك تفتح زلع كمان. هات يا اخي انا هات عشرش انت حد يخرب بيتها ايش ازاي وده يعرف بيها خلص دهلي. الحوادايه اللي على اليمين دي سايبها ليه؟ سايبها ليه؟ مش شايف حوادايه هنا على اليمين؟ ايوه يا ست هانم صحيح في سكه على اليمين اسمها سكه المودين كلها هز وانشراح وافراح افراح. لكن انت مش قلتي يقطع خميره من البيت كمان نشف زيت؟ نشف زيت. وايه يعني نشف زيت؟ حضرتك انت وش زيت؟ زيت ده علشان طعميه عشان فول ملمس. نشف زيت صحيح لكن طلع بداله سمن بلدي طلع بداله زبده قشطه. هذه الحاجات اللي يجيبوا في البيت رجل جديد. شارك في بطوله المسرحيه مع الفنان عادل خيري والفنانه ماري منيب، سعاد حسين وعدلي كاسب، سيد سليمان ومحمد شوقي ونجوى سالم وهدى زكي ومحمد الديب. والآن يغلق الستار على عرض الليلة المسرحية الكوميدية الشهيرة إلا خمسة. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع عرض مسرحي جديد وثلاث دقات. إلى اللقاء. ثلاث دقات من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رمية مجدي.